بعد. السلام عليكم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المحرر: باب زكاة الفطر. ومن أدرك آخر جزء من رمضان مسلما حرا أو مكاتبا وله فضل عن قوته وقوت عياله يوم وليلة فعليه فطرته، وفطرة كل مسلم تلزمه مؤنته، فإن لم يمكنه إلا فطرة بعضهم بدأ بنفسه ثم بزوجته ثم بعبده ثم بالأولى، فالأولى نفقة من أقاربه، وسنذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. زكاة الفطر وتسمى الفطرة هي الزكاة أو الطعام الذي يخرج ليلة العيد، عيد الفطر أو قبل العيد بيوم أو يومين، ويطعم للمساكين. ذكر أنها واجبة على كل مسلم عنه وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم وتلزمهم مؤونته، بشرط أن تفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. فإذا لم يجد سقطت، إذا لم يجد إلا قوت عياله تلك الليلة أو ذلك اليوم سقطت عنه. وكذلك إذا لم يجد إلا قدر كفايته طعاما في ذلك اليوم يوم العيد سقطت عنه. فإن وجد ولكن وجد ما لا يكفيهم، لا يكفي إلا بعضهم، كأن وجد صاعا وعنده أولاده وزوجته وعبيده أخرج ذلك عن نفسه. جاء في الحديث: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإذا فضل عنده شيء زائد عن قوت نفسه بدأ بزوجته، أخرج عن نفسه ثم عن زوجته، فإن زاد بعد ذلك أخرج عن نفسه ثم عن زوجته ثم عن عبده، فإن زاد بعد ذلك أخرج عن أمه، فإن زاد أخرج عن أبيه، فإن زاد أخرج عن أبنائه وبناته، الأكبر فالأكبر. فإذا زاد أخرج عمن تلزمه نفقته من أقاربه كإخوته ثم بني إخوته وأخواته ونحوهم. نعم. السلام عليكم. قال فإن لم يجد إلا بعض صاع أخرجه عن نفسه وعنه لا شيء عليه. هكذا إذا لم يجد إلا نصف صاع فهل يخرجه؟ لا، الأرجح أنه يخرجه. وهناك قول ورواية أنه لا يخرجه لأنه أقل من الواجب، الواجب عن كل واحد نصف صاع، فها هنا ما وجد ما يخرجه، فلأجل ذلك لا شيء عليه، نصف صاع لا يسمى صدقة إلا أنهم أجاز كثير منهم نصف الصاع من البر يقابل الصاع من الشعير. قال ومن أسلم أو تجدد له زوجة أو عبد أو ولد بعد غروب الشمس لم تلزمه فطرة لذلك وعنه تلزمه إذا كان ذلك قبل طلوع فجر العيد. إذا أسلم بعدما غربت الشمس فهل تلزمه فطرة رمضان أو لا تلزمه؟ قيل إنها لا تلزمه، وذلك لأنه وقت رمضان غير موجود، والقول الثاني أنها تلزمه إذا أسلم قبل طلوع الشمس يوم العيد، والمشهور أنها لا تلزمه لأنها شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهذا ما حدث أنه صام. إذا ولد له مولود بعد غروب الشمس ليلة العيد فكذلك أيضا، الصحيح أنه لا يخرج عنه لأنه لم يكن موجودا وقت غروب الشمس آخر ليلة من رمضان، آخر يوم من رمضان. وكذلك لو اشترى عبدا ليلة العيد فيقال زكاة ذلك العبد على الذي باعه لأنه وجبت عليه بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، ولا تلزم المشتري لأنه ما ملكه إلا بعد ما وجبت. أما إذا اكتسب ذلك العبد يعني غنمه بأن حصل قتال للمشركين في آخر يوم من رمضان، ولما غربت الشمس غنموا أولاد المشركين وغنموا نساءهم وملكوهم في تلك الليلة، هل يخرجون عنهم حيث ملكوهم في تلك الليلة أو لا يخرجون عنهم؟ صحيح أنهم لا يخرجون عنهم لأن وقت وجوبها كانوا غير مملوكين لهم، فلا تلزمهم هذه الزكاة عنهم. قال ومن تبرع بمؤنة شخص شهر الصوم لزمته فطرته نص عليه وقيل لا تلزمه هكذا. لو تبرأ إنسان بنفقة رجل أو امرأة أو أكثر مدة شهر رمضان بأن التزم بطعامه إفطارا وعشاء وسحورا من أول يوم من رمضان إلى آخر يوم من رمضان وهو ينفق عليه، فهل تلزمه فطرته أو لا تلزمه؟ قيل إنها تلزمه، وذلك لأنها تابعة للقوت، فكما أنك تنفق عليه وتقوته فكذلك تطعم عنه أو تفطر عنه لأنها تابعة للنفقة. والقول الثاني أنها لا تلزمه، وذلك لأنه متبرع حيث تبرع يطلب الأجر، وهذه الفطرة إنما هي عن الإنسان تكفيرا له أو محوا أو تطهيرا له، فلا يلزمني أن أطهر عنك أن أطهرك. الفطرة شرعت طهرة للصائم، فأنت يا طاهر نفسك يعني طاهر نفسك عن اللغو والطهر، فلذلك على الصحيح أنها لا تلزم ذلك المتبرع، بل ينفق ذلك الإنسان يفطر عن نفسه. أحسن الله. قال: ومن تزوج بعبد أو معسر ففطرتها على نفسها إلا أن تكون ومن تزوجت بعبد أو معسر ففطرتها على نفسها إلا أن تكون أمة فتلزم سيدها. إذا تزوجت امرأة بعبد تزوجت بعبد ثم ذلك العبد ينفق عليه سيده ولا يقول أنا لا أنفق على زوجتك الحرة لأنها ليست ملكا لي، فلذلك تفطر عن نفسها حيث أنها هي التي تملك نفسها. العبد يقول أنا ليس لي ملك حتى أفطر عنها، هي رضيت أنها تتزوج به فتفطر عن نفسها كما أنها تنفق على نفسها أو ينفق عليها سيدها ذلك العبد. وكذلك إذا تزوجت بمعسر، إذا عرف بأن زوجها معسر وعاجز فتزوجت به وعندها ثروة فإنها تفطر عن نفسها حيث أن زوجها لا يقدر، ليس عنده قدرة على الإنفاق، فكذلك ليس له قدرة على إخراج الفطرة، ولا يلزمها هي أن تفطر عن زوجها، لأنها لا تلزمها نفقتها، فتنفق على نفسها وتوطر عن نفسها. هذا إذا تزوجت وهي